ولا اثنين كشف الوجه للمرأة مع ترجيح الصواب مع ذكر الأدلة. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في جامع الترمذي من حديث ابن مسعود: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وهذا يعتبر أقرب دليل إلى وجوب تغطية المرأة وجهها. وأما حديث يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل لها أن يرى منها إلا هذا وهذا، فذلكم الحديث جاء من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة. فخالد بن دريك لم يسمع من عائشة، وسعيد بن بشير مختلف فيه والرجح ضعفه. ثم بعد ذلك أيضا جاء في المراسيل، ظهر مراسيل أبي داود عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث الذي الحديث المرسل أصح، فهو يعتبر علة لهذا الحديث، لذلك الحديث الذي ظاهره الاتصال. فالصحيح أنه مرسل من مراسيل قتادة ومراسيل قتادة في غاية من الضعف، فهي شديدة الضعف. نعم، وجاء من حديث أسماء وهو من طريق عياض بن عبد الله الفهري الظاهر، وقد قال فيه البخاري إنه منكر الحديث، وإن كان مسلما وإن كان مسلم قد روى عنه. فماذا يعني؟ فالبخاري يقول إنه منكر الحديث، ثم أيضا إنه من طريق ابن لهيعة، فالحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أحيل على كتاب أخينا مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى، لأن الوقت لا يتسع لذلك. يعني الرد على الشيخ الألباني حفظه الله تعالى، وبيان أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها. وكذلك ألوى كتاب الشيخ الأنصاري، هو وإن كان فيه تحامل على الشيخ الألباني، فالتحامل لا يؤخذ، لكن الفوائد تؤخذ، والله المستعان.